إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع القرآن الكريم تفسيرا وتأملا وتدبرا وتفكرا وعملا. وهذا اليوم هو اليوم 24 من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. في درس تفسير القرآن العظيم ومع سورة الصافات، وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وهي الآية 61 من سورة الصافات. لمثل هذا اسم الإشارة، هذا يعود إلى شيء مذكور سبق أن ذكر: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا الفوز العظيم وهذا يعني حصول هذا الأمر، وهو فوز الإنسان بجنات النعيم. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل النار المجرمين قارنه بذكر أهل الصلاح وذكر أهل الخير والفلاح بقوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى في هذا النعيم. قال: إن هذا المذكور لكم، إن هذا لهو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، توجيه للمسلمين أن يسارعوا إلى الخير وأن يسارعوا إلى جنات عالية، لا يتأخروا، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس الطاعات، تنافس في الصلاة، تنافس في قراءة القرآن. إذا ختم غيرك في مدة أسبوع أنت نافسه، أختم القرآن في أقل من أسبوع. إذا قام يصلي الليل نصف ساعة نافسه أن تقوم ساعة، وهكذا منافسة. الصيام إذا كان يصوم الاثنين والخميس أن تصوم أكثر، وهكذا تنافس، تنافس في الطاعات، مسابقة للخيرات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين، مسارعة. إذا كان يتصدق بمبلغ كذا وكذا نافسه، إذا كان يذكر الله في اليوم كذا وكذا نافس. لمثل هذا، هذا الفوز العظيم وهذا الأمر الذي يتمناه كل متمن، هذا لمثل هذا فليعمل العاملون. ومثل ما ذكرنا دائما، والقرآن يقارن بين أهل الخير وأهل الشر، بين الفائزين وبين الخاسرين الدنيا والآخرة، وهكذا بين أهل السعادة في الدنيا والآخرة بين أهل الشقاوة. لماذا؟ ليكون المسلم دائما مسارعا إلى طريق السعادة وخائفا مبتدعا، خائفا مبتعدا كل البعد عن طريق الشقاوة. ولذلك شف لما ذكر قال: إن هذا له الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، قال: أذلك المذكور من الفوز بجنات النعيم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ يقول: هذا المذكور من النعيم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، قال فواكه وهم مكرمون، وقال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، وذكر نعيم أهل الجنة من الفواكه والشراب. قال: أذلك خير؟ هذا سؤال استفهام، أذلك خير أم خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ما في جواب. وين الجواب؟ لماذا لم يذكر؟ إذا كان الجواب معروفا ما يحتاج تذكره، ما يحتاج. قوله تعالى مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني العالم والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجواب غير موجود. ليش؟ لأنه معروف، معروف. فهذا منهج القرآن. هنا قال أذلك، أخبروني أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الجواب معروف. يقول أذلك خير نزلا، ما معنى النزل؟ النزل ليس هو المكان الذي تنزل فيه المنزل، لا، النزل المراد به لغة العرب هو ما يعد للضيف من الكرم، ما يعد للضيف من الكرم، هذا يسمى نزل. ماذا أعددت لهذا الشخص الذي الضيف الذي زارك، ماذا أعددت له من النزل؟ يعني ماذا أعددت له من الكرامة، الكرامة. قال أذلك خير نزلا، يعني خير كرامة وإعداد من الطعام والشراب والخير العظيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ شوف، ولذلك حتى تعرف كلمة نزلا قارن بأي شيء؟ بطعام أهل النار. يقولك طعام أهل الجنة خير ولا شجرة الزقوم التي هي طعام، التي هي طعام أهل النار؟ ما هي شجرة الزقوم؟ ما هي؟ الله بينها لك. قال أولا الله جعلها فتنة، امتحان لأهل النار، امتحان للظالمين في الدنيا قبل أن يصلوا إليها، امتحان. لأنها قال إنا جعلناها، أي هذه الشجرة لما أخبر الله بها جعلها فتنة للظالمين يمتحنون بها. كيف يمتحنون بها؟ لأن أول ما ذكرت للمجرمين وذكرت لكفار مكة أنكروها، أنكروها ولم يصدقوا بها. ليش؟ يقولون شجرة في النار، هل النار تنبت شجرة؟ النار ما تنبت، النار تحرق، كيف شجرة موجودة في النار؟ فلذلك أنكروها وردوها، فجعلها الله فتنة، امتحان. قال الله عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين، أما المؤمنين ما جعل الله فتنة لهم. لأنك أنت إذا قيل لك شجرة في النار تقول نعم، كيف؟ تقول أنا أصدق كل ما يرد عن الله، أنا أصدق. هذا معنى الإيمان بالغيب، إذا أخبرك الله عز وجل بأمور غيبية أنت موقفك كمؤمن تتميز عن غيرك، أنت تؤمن بكل ما جاءك عن الله، أنت لم ترى الله وتؤمن به، لم ترى الرسول وتؤمن به، ولم ترى الأنبياء السابقين وتؤمن بهم. هذا تميز المؤمن، أنه يؤمن بالغيب. أما الذي يؤمن بالمشاهدة، كل يؤمن بالمشاهدة، ما في تميز. ولذلك شوف قال إن جعلناها فتنة للظالمين، الظالمين اللي ظلموا أنفسهم وقصروا في حق الله، هؤلاء فتنة لهم. ثم بيّن لك ما هي الشجرة، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هذه الشجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في وسط النار، في وسط النار تخرج. أصل الجحيم يعني في وسط النار وفي قعر جهنم، تخرج في أصل الجحيم وتنبت. أول هذا مكان، مكان الشجرة هذا مكان، هذا مكانها، أنها في وسط الجحيم، في وسط الجحيم. الجحيم ما هي؟ هي النار. طيب ليش سميت جحيما؟ يتسمى بأسماء كثيرة النار، تسمى الحطمة، تسمى لها أسماء كثيرة. طيب سميت الجحيم لماذا؟ قالوا وأحيانا تسمى جهنم. الجحيم إذا كانت يعني قعرها بعيد وواسعة الأطراف سمى جحيم، جحيم إذا كانت واسعة الأطراف وقعرها بعيد سمى جحيم. وجهنم سميت جهنم لتجهنم، لأن تتجهم أو لأنها تتلظى شدة الحرارة، يقال جهنم. ولذلك يقول الجو، يعني أحيانا تجد بعض الناس يستعمل كلمة جهنم، يقول حالة جهنمية، شديدة الحرارة، جهنمية شدة الحرارة. طيب ولذلك القرآن لما يستعمل هذه الأسماء يستعملها في مواضعها، كذلك الجنة تسمى بأسماء. أي الجنة كذلك يعني حتى الجنة لها أسماء كثيرة، الجنة لها أسماء، فكل اسم يستعمله القرآن في موضعه. هنا شوف لما تحدث عن الشجرة أنت ظنها شجرة من الأشجار، لا يعلم حجمها إلا الله. أنا ما أقول لك والله كبيرة أو صغيرة، لا يعلم حجمها إلا الله، هذه جهنم لا نتصورها نحن. فلما قال سبحانه وتعالى هنا قال شجرة تخرج في أصل الجحيم، أنت ما تستطيع أن تتصورها. ولذلك طوبة، هذه طوبة شجرة في الجنة، ما مقدارها؟ جاء مقدارها في السنة، قال يسير الراكب تحتها، الراكب على الخيل يسير منطلق بسرعة، يسير الراكب تحتها تحت ظلها 40 سنة ما يقطعها، 40 سنة ما يقطع الظل. يعني أنت تصور أن شجرة يعني من أشجار الدنيا، لا هذا بعيد جدا. كل ما تتصوره أنت الآن في الجنة في ذهنك على خلاف. لماذا؟ لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا لما يقول سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أنت ما تتصور كبر هذه الشجرة ولا تتصور سعة هذه النار. قال طلعها يعني الثمر، يعني شجرة فيها ثمر، طلعها لأنها فتنة الظالمين ويأكلون منها. يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهنا قال طلعها يعني ثمارها كأنه رؤوس الشياطين. أنت رأيت الشياطين؟ ما رأيناها نحن كلنا، كيف يصورها الله لنا بشيء ما رأيناه؟ ما تصور. قال لقبحها، لا يلزم أنك تشوف الشياطين، لكن أنت في ذهنك أن الشياطين صور قبيحة، صور قبيحة، والناس يتصورون أو يمثلون الشيطان بالصور القبيحة كما يمثلون الملائكة بالصور الحسنة. لما خرج يوسف عليه السلام على النسوة قالوا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ليش؟ لأنه كان في قمة الجمال فشبهوه بالملائكة، لأن الناس خلاص يعني أصبح عندهم صورة الملك صورة حسنة جميلة، صورة الشيطان صورة قبيحة جدا. ولذلك الله قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهي شجرة حجمها الله أعلم، لونها شكلها لا ندري، لكنها شجرة، نؤمن بأن هناك شجرة في النار تخرج من وسط النار لها طلع وثمار، ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، هذه نؤمن بها. والله سماها ماذا؟ سماها شجرة الزقوم. شجرة الزقوم ما معنى الزقوم؟ الزقوم هو أكل الشيء وابتلاعه بقوة. ولذلك لما عشان تعرف أنها فتنة، لما قرأت هذه الآية أو سمعها أبو جهل الكافر المعاند كان يستهزئ، يقول شجرة الزقوم، ثم يأتي بأحد مماليكه ويقول أحضر لي غداء، فيأتي له بالتمر والزبد، ثم يأخذ التمر ويضعه في الزبد ويأكل ويقول تزقم معنا، يستهزئ تزقم معنا. فأنزل الله فيه قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، قال خذوه فاعتلوه، هذا أبو جهل، خذوه فاعتلوه، إلى أن قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. لا عزة ولا كرامة، لكن ماذا؟ استهزاء وسخرية به وتهكما، لأنه كان عزيزا في قومه وكريما، فيقال أنت الذي تقول تزقم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، الآن ذق شجرة الزقوم. وأهل النار يطعمون بأطعمة مختلفة، طعام قال ولا طعام إلا من غسلين، يغسلين عصارة الدم والقيح من أهل النار والعرق يسقون، وقال ليس لهم طعام، قال إلا من ضريع، الضريع شجر الشوك، هذه طعمة أهل النار نسأل الله العفو والعافية. قال شجرة الزقوم، قال هنا فإنهم لآكلون منها، سيؤكلون بقوة ولو لم يرغب في أكلها، فإنهم لآكلون منها، وليس أكل فقط، آكلون منها فمالئون منها البطون، يعني سيأكل من هذا وليس أكلا فقط، ولا يريد أن يأكل، حد يأكل شجرة الزقوم وطلعها يعني وهذا شكلها وهي من النار. والعجيب أنها يعني شوف التضاد، النار تحرق، كيف تنبت فيها شجرة وهي تحرق وتأكل؟ هذه قدرة الله، لو جئت بشجرة في الدنيا وضعتها في النار ما نبتت. قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يقول ستمتلئ منها بطونهم. ثم بعد ذلك قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يخلط مع هذا الطعام ماذا؟ الماء الحار الذي يقطع الأمعاء، ماء حار يقطع، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال ثم إن لهم عليها لشوبا، يعني خليط، خلط يخلط مع هذا الطعام شوبا من حميم، ماء حار، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني لا يمكن أن يخرجوا من النار، من النار يأكلون وهم لا يزالون في نار جهنم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم بين لك السبب، ما الذي جعلهم يعذبون بهذا العذاب الأليم الشديد الذي يعني يسمعه العاقل منا لا يكاد يأكل وجبته ولا يكاد ينام ولا يرتاح وهو يسمع مثل هذا الكلام، فما الذي جعلهم يعاقبون بهذه العقوبة الشديدة؟ قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم على ضلال. وشوف كلمة ألفوا غير وجدوا، القرآن لما مر في مواضع يقول إنا وجدنا آباءنا، وفي مواضع يقول ألفينا آباءنا، وجد وألف هي متقاربة تعطي المعنى واحد، وجد أو ألف، لكن كلمة ألف يعني تجد الشخص أنه يجد هذا الشيء وهو يألفه، يعني أحيانا تجد الشيء وأنت تأنف منه لا تريده، وأحيانا تجد الشيء وتألفه. هم وجدوا آباءهم يعبدون الأصنام فألفوا هذه العبادة وتقبلوها، فهذا معنى استعمال القرآن. شوف يعني دقة القرآن ودقة العبارة وبلاغة القرآن، لما يستعمل هذه الكلمة ويستعمل هذه الكلمة لا يستعملها من فراغ، وإنما يعطي كل كلمة في مكانها. لما يستعمل جهنم يستعمل الجحيم يستعمل النار ويستعمل الحطمة يستعمل كذا، تجد كل كلمة تقع في موقعها، في موقعها المناسب. مثل أسماء الله الحسنى ما تستطيع تغيرها، أسماء الله الحسنى ما تستطيع أن تغيرها، يستعمل مرة غفور رحيم، ومرة يستعمل غفور حليم، ومرة يستعمل عزيز حكيم، ومرة يستعمل عليم الخبير، كل موضع له ما يناسبه، ولو تشيل الكلمة هذا تضع ما كانها آخر ما في تناسب أبدا ما في. لذلك هنا شف قال إنهم ألفوا آباءهم، يعني آباءهم وأجدادهم زين، ضالين يعني واقعين في الضلال بعبادة الكفر والشرك وعبادة الأصنام. قال فهم على آثارهم يهرعون، شوف يعطيك يصور لك حالهم، فهم على آثار من؟ على آثار آبائهم وأجدادهم يهرعون، يعني يسرعون في عبادتها، ما يتأخرون عن عبادة الأصنام، يطبقون ما وجدوا آباءهم عليه. حتى قال الله عز وجل قال أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا، لو كان آباءهم لا يهتدون تطيعون؟ هذا تقليد أعمى، ما أعطاك الله فكر وأعطاك الله عقل تميز. قال فهم على آثارهم يهرعون، الهروع السرعة وقوة، فهم على آثارهم مسرعين. قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يقول لا تظن يا محمد وأيها المخاطب، لا تظن أن ضلال هؤلاء المشركين الذين في مكة والذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ضلال جديد. لا، حتى الأمم السابقة ضلت، من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب، قوم كل الأقوام التي مضت، قال قد ضل قبلهم أكثر الأولين، أكثرهم على ضلال، والمؤمنون قليل، المؤمنون الصادقون قليل جدا، قليل جدا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولم يكن ضلالهم هكذا تركوا على الضلال، الله ما تركهم على ضلالهم، ما تركهم حتى لا يحتجوا يقولون يا رب نحن وجدنا آباءنا ولا أحد أنذرنا ولا أحد ولا ندري. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أرسلنا رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ورسلا قد قصصناهم عليك رسلا لئلا يكون الناس على الله حجة. ما يجي واحد يحتج يقول يا رب أنا ما أدري، وجدنا أباءنا يعبدون الأصنام فعبدناها. قال لا، أرسلت إليكم رسلا وجاءتكم الحجة. ولذلك قال ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أرسلنا فيهم منذرين يعني رسلا منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول اقرأ في التاريخ وانظر، وسأتيك أخبار الأولين لما جاءتهم الرسل ماذا كان عاقبة المنذرين، أنهم ردوا الرسل وكفروا بهم واستهزأوا بهم وحاولوا قتلهم وحاولوا إخراجهم، فجاءتهم العقوبات، نزلت بهم العقوبات التي يعني استحقوها، لأنهم جاءتهم النذر، قامت عليهم الحجة فرفضوا وبقوا على ما هم عليه، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، عاقبهم الله. قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، عاقبة المنذرين إذا كفروا أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم، ينتقم من أعدائه. قال إلا عباد الله المخلصين، يعني هذه عاقبة المنذرين كلهم، لكن في ناس آمنوا. يعني لما أرسل الله نوحا عليه السلام أو هودا أو صالح أو شعيب، آمن من آمن معهم، فهم منذرين. المنذرين قسموا قسمين، منذرين بقوا على كفرهم وعنادهم، وهؤلاء هم الذي جاءتهم العاقبة وأنزل الله بهم العقوبات، ومنذرين آمنوا وصدقوا واتبعوا الرسل، قال الله فيهم إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله ونجاهم من هذا العذاب، لأنهم أخلصوا عباداتهم لربهم سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى يخبرك بهذه الأخبار زين، يذكر لك أمثلة من الأمم السابقة، ونبدأ الآن بذكر الأمم الماضية، يقص الله علينا ما جرى للأنبياء مع أممهم وماذا حدث. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة تسعة أنبياء ورسل، يحدثنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأحوالهم وماذا جرى معهم في دعوتهم للأنبياء، لدعوتهم لأممهم، ماذا قالوا وماذا ردوا عليهم وما هي النتيجة. كل هذا أرسله الله أو أخبر الله به لماذا؟ حتى يثبت لأهل مكة، يقول هذا رسولكم محمد جاءكم، إن عاندتم وأصرتم على كفركم وردتم رسالته جاءتكم العقوبة. حتى لا إذا جاء يوم القيامة تقول يا ربنا ما جاءنا نذير، قد جاءكم نذير وبشير. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحج عليهم بذكر الأمم الماضية، هذا من وجه، ومن وجه آخر أيضا تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول يا محمد يعني عليك بالصبر، وما والذي يجري الآن معك مع قومك ومن عناد وكفر قد جرى مع الأمم الماضية كلهم ومع الأنبياء السابقين. اقرأ في انظر في الأمم في الأنبياء السابقين ما الذي جرى لهم، يعني تجد أكشد صبرا من نوح عليه السلام، مضى في قومه ويدعوهم 950 سنة، وآخر شيء وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك صبر. ولذلك الله يقول لنبيه محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر. الآن يسوق الله لنا قصة نوح عليه السلام حتى نعتبر وحتى نعرف كيف كان يعني جهد الأنبياء في دعوتهم وتبليغهم الرسالات، وأيضا موقف الأمم التي عاندت وكفرت ما هي النتيجة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح. لماذا ذكر الله نوح أول واحد؟ نقول: لأنه هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، أول رسول. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا نوح في الأول. طيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. شوف القرآن ما يركز على مثلا وين نوح ومتى عاش في أي فترة والمكانة، هذه كلها ما لها حاجة فيها. القرآن ليس كتاب تاريخ ولا جغرافيا، كتاب دروس وعبر ومواعظ. أنت تعرف القصة، ما لك دخل في تحديد الأماكن والأشياء الثانية ما لنا علاقة فيها. ولقد نادانا نوح، متى ناداه الله؟ متى نوح نادى ربه؟ بعد ما مضى كم؟ 950 سنة وهو يدعو ويدعو ويدعو ويستهزئون به ويسخرون منه، وقالوا لنخرجنك يا نوح لنرجمنك، ومع ذلك صبر صبر صبر. لما رأى أنهم حتى إن الرجل منهم يأتي بالولد الصغير ويقول: شفت هذا الرجل؟ لا تطيعه. يأتون إلى نوح، يأتون بالصغار يقولون: شفت هذا؟ إذا كبرت لا تطيعه. ولذلك الله ماذا قال نوح؟ قال: لا يلد إلا فاجرا كفارا. يعلمون أبنائهم أن هذا عدو، يعني نوح جاء رحمة لهم ينقذهم من النار، يقولون: هذا عدو، انتبه لا تطيعه. لذلك لما رأى منهم ما رأى دعا عليهم أن الله يهلكهم. نادانا نوح قال الله: فلنعم المجيبون. نعم الإجابة ونعم المجيب سبحانه وتعالى، بمجرد أنه دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قال: فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله، المقصود بالأهل هنا من هم؟ الذين آمنوا معه. أما زوجته كافرة، وأما ابنه الذي لم يركب معه كافر. فليس الأهل مراد هنا أهله يعني عشيرته أو بيته، لا، ليست النسب. المراد هنا بالأهل المؤمنون، المؤمنون. قال: ونجيناه وأهله من أي شيء؟ قال: من الكرب العظيم. ما قال كرب، لا، كرب عظيم، يعني أنه واجه كروب شديدة جدا، وصبر وصبر وصبر 950 سنة. أنا لو أقول لك الآن ادعو الله سنتين ما استطعت تفتح، ولا سنة ولا ستة أشهر، وأنت تواجه ناس يردون يصادمونك بالدعوة ما تستطيع. لو أعطيناك ما أعطيناك من الأموال وقلنا لك أمكن ستة أشهر أو سنة، والله ما أتحمل، أتحمل مع ناس يعني لا يريدون أن أجلس معهم ولا يريدونني، ويرأوني استهزأوا بي واستخروا، ما أستطيع أتحمل. ومع ذلك أتحمل 950 في الدعوة، 950 سنة. ولذلك قال: نجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الكرب العظيم. القرآن ما أعطاك في هذه القصة تفاصيل، هذه قصة سيقة واختصار، لكن في مواضع أخرى فصل الله فيها، فصل الله فيها: فتحنا أبواب السماء بماء من همر، وأغرقهم بالطوفان، أغرقهم وأهلكهم، ومن وأخبر أن الله أوحى إليه أن يصنع السفينة، فصنع سفينة فبدأوا يستهزئون به، يقول: يا نوح أنت مجنون تصنع سفينة؟ أمس داعية إلى الله والآن تصنع سفينة، صرت نجار. يستهزئون به ويقول له: كيف تصنع سفينة في البر؟ سفينة في البحر. فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النار قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. تفاصيل القصة ليست في هذا الموضع، هنا باختصار قال: وجعلنا ذريته هم الباقين وما سواهم لم يبقى. يعني لما حمل الله عز وجل نوحا في السفينة، وحمل من حمل معه من المؤمنين ونزلوا بعد ذلك، لما نزلوا وعاشوا مات أكثرهم ولم يتناسلوا، إلا نوح هو الذي بقيت ذريته. كان له ثلاثة من الأبناء الذين آمنوا وركبوا معه: سام وحام ويافث. وهذه الأسماء الثلاثة أو الأولاد الثلاثة كل العالم تناسلت منهم. كل العالم الموجود الآن يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة، والبقية هلكوا، البقية هلكوا. قال وجعلنا ذريته هم الباقين، ولذلك يسمى نوح الأب الثاني بعد آدم، أبو البشر بعد آدم نوح عليه السلام، لأنه كل من لم يركب في السفينة غرق ومات، والذين ركبوا معه أكثرهم لم يتناسلوا إلا ذريته، فأصبح هو قال وجعلنا ذريته هم الباقين، أما غيرهم لم يبقوا، ذريته هم التي هم الذين بقوا، وجعلنا ذريته هم الباقين، هم الباقين، تناسلت الشعوب كلها من ذريته. قال وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه من نوح، تركنا عليه يعني يذكر في الآخرين، الآخرين الذين يأتون، الأمم التي تأتي تذكر نوح بالذكر الحسن كلها، من منذ مضى قوم نوح وجاء عاد، قوم عاد ثم قوم صالح ثم شعيب وغيرهم، وجاءت الأمم متتابعة، كلهم يذكر نوح بالذكر الحسن، بالذكر الحسن. تركنا عليه في الآخرين، قال الله عز وجل سلام على نوح في العالمين، سلام يعني نوح سالم من الذكر السيء في العالم كلها، لا يذكر إلا بخير، سلام عليه يعني سالم من أي أذى وشر يلحقه. قال الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين، ونوح في مقدمة المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، ما معنى المحسنين؟ الذين أحسنوا الطاعة والعبادة مع رب العالمين، أحسن الإحسان هو أعلى دراج مراتب الدين، يعني الإحسان أعلى مراتب الدين، فأحسنوا لما يحسن الإنسان، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى قال في نوح قال إنه كان عبدا شكورا، فكان يعني عابدا لربه شاكرا، فلما أحسن طاعته مع ربه أحسن الله إليه فجازاه الجزاء الحسن. والإحسان أيضا الإحسان مع الخلق، لأنه ناصح معهم، ناصح، قال إن كذلك نجزي المحسنين، ويذكرك الله بصفة الإحسان عشان تكون أنت من المحسنين، أنت تتذكر هذه الصفة فدائما تتصف بها، كن محسنا دائما. محسنا كيف؟ تحسن في عبادتك مع ربك، لا تعبد الله على جهل، تعبد الله على علم وعلى معرفة، أحسن عبادتك مع الله، وأحسن أيضا معاملتك مع إخوانك المسلمين، أحسن إليهم، أحسن إلى الفقراء، وأحسن إلى الأقارب وصلة الأرحام وغيرها. قال إنه من نوح من عبادنا المؤمنين، هذه شهادة من الله، شهادة أول شيء أنه من عباد الله، قال من عبادنا، وهذا شرف أن تكون عبدا لله، والثاني أنه من المؤمنين، جعله في زمرة المؤمنين، إنه من عباد المؤمنين. قال ثم أغرقنا الآخرين، أغرق الله الآخرين، شف في الأول قال وتركنا عليه في الآخرين، آخرين آخرين الخاء مكسورة، لما جاء هنا قال أغرقنا الآخرين الخاء مفتوحة، شو الفرق؟ هل هناك فرق ولا المعنى واحد؟ نقول لا، فرق كبير، لما يقول وتركنا عليه في الآخرين يعني الأمم التي لم تأتي وستأتي، لما يقول ثم أغرقنا الآخرين يعني المقابل، مقابل يعني نوح ومن يقابله، من هم اللي يقابلونه؟ هم الكفار الآخر، لما تقول هذا فلان وهذا الآخر، هذا الذي مثلا تفوق وهذا الآخر، الآخر مقابل هذا، لما تفتح الخاء تكون متقابل، تقول هذا مقابل لهذا، هذا الآخر جاء فلان وهذا الآخر جاء بعده، هذا الآخر، لما تقول هذا الآخر الذي يأتي بعد، الذي يأتي بعد يقال له الآخر، فشوف الفرق بينهما. قال ثم أغرقنا الآخرين يعني قومه، أغرقهم الله بالطوفان، بالطوفان فتح الله أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهلك كل من لم يركب في السفينة، هلك حتى ابنه الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هلك مع الهالكين، هلك مع الهالكين. هذه قصة نوح عليه السلام باختصار، ذكرها الله هنا في آيات قليلة باختصار، وبسطها في مواضع كثيرة، بل أنزل سورة كاملة تسمى بسورة نوح. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعتبر ويتفقه في دين الله ويتعلم ويتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. لنا لقاء إن شاء الله في بقية هذه السورة وما يأتي بعد هذه قصة من قصص الأنبياء السابقين. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.